كيف ستكون أشد عجزا. صحيح. يعني فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الملاحظ في هذه الآية دكتور فاضل بداية قبل أن نبدأ الحوار فيها، نود فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة. هو ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الحزن عما يقولون فيه، لأنه مرة يقول هو شاعر، هو ساحر، هو مجنون، ويعني هو يذكرون عن القرآن هذا قولهم طبعا، قول فلا يحزنك قولهم طبعا وهذا قولهم، نعم قولهم فيه وفي القرآن أنه مفترى وأنه كذب وأنه شعر، وفيه أنه ساحر وأنه كاذب وأنه شاعر وأنه مجنون، ويقولون أنه لمجنون. نعم. فهذه كلها يعني عندما يرمى شخص به ألا يحزن لذلك؟ وكأن الله تبارك وتعالى يواسي ويصبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحزنك قوله، إنا نعلم ما، حتى هو لم يقل فلا تحزن لقوله، فهناك فرق؟ طبعا. ما هو؟ يعني وكأنما ينهى القول عن أن يحزن رسول الله، هو الآن القول هو المنهي. فلا القول فاعل. القول فاعل. فاعل صح؟ والفاعل هو الفاعل هو المنهي. ما انه كان المفروض المتبادر لا لدينا لا ان ينهى تحزن الرسول عن عدم عن الحزن. فهو اصلا عجيب. يعني تكريم للرسول. فلا يحزنك قولهم يعني يا ايها القول لا تحزن رسولي. الله الله، فهو يصبره وكذا ويرعاه. سبحان الله. ينهى القول عن ان يحزن رسول الله. لا اله الا الله. كيف يعني؟ احنا متصور انه الوهله الاولى انه بينهي الرسول عن عدم لا الحزن، لا ما هو لا تحزن يعني هذا المعنى يعني العام. المعنى العام، لكن كيف التعبير؟ كيف اختار يعني الاختيار في التعبير؟ كان ممكن تقول فلا تحزن لقولهم، هو هذا الاصل، لان هو المنهي هو الفاعل. وقال ولا تحزن عليهم، اي هذا ولا تكن في ضيق مما عليهم عليهم الا تحزن عليهم عليهم عليهم. لكن هنا فعلا فلا يحزنك قولهم، وكأن الله يقول يا قول لا تحزن رسولي، لا تحزن رسولي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون. ما هذه الماء؟ أيضا كما ذكرنا قبل قليل في ما، نعم، ما عملت أيدينا أن عمل، تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون اسم موصول. يعني نعلم الذي يسرونه من القول، نعم، وما يعلنونه. وأيضا يحتمل يعلم الإسرار والإعلان، المصدر نعم والاسم الموصول. الإسرار والإعلان يعني الحدث هذا هو، نعم، ماذا فيه، ويعلم الشيء الذي يسرونه في أنفسهم أو يعلنونه. كلاهما هذه يعلمهما كليهما، الإسرار والإعلان، وما أسروه وما أعلنوه. نعم. طب الملاحظ في هذه الآية سيد الدكتور فاضل أن الله سبحانه وتعالى قدم السر على الإعلان، مع أنه في غير موضع من القرآن الكريم كان يقدم الجهر، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا إنه يعلم الجهر وما يخفى، قدم الجهر على ما يخفى. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، قدم أيضا الجهر على السر. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تبدوا أيضا قدم الجهر. فلماذا في هذه الآية عكس الترتيب؟ وذكر حقيقة أكثر من مسألة. نعم. الأولى يقول لك مرتبة السر قبل مرتبة الإعلان، لأن الإنسان كل فعل مبادئ في نفسه. نعم. الأمور في نفسه، يسرها وبعدين يفعل بموجب ذلك الشيء. سليم. والسر من حيث الحدوث هو أولا. أولا. نعم. أولا. طيب. ثم يأتي يعلن الإعلام. إذا من حيث الأمور هكذا السر، السر أقدم، أسبق السر. نعم. لكن قد يكون التقديم يكون لأسباب يعني السياقية، وتكون فيتقدم مرة السر ومرة علن، وإن كان هم القدامى قالوا قالوا يعني تقديم السر لاحظناه أنه إذا كان السياق في المنافقين والكافرين يقدم السر، وإذا كان السياق في المؤمنين يقدم العلن. عجيب. هكذا. نعم هكذا هم رأوا من الملاحظ من خلال الآيات الكريمة. نعم نعم هم قالوا هكذا. طيب لكن احنا نلاحظ السياق حقيقة يحدد كثير من هذا الأمر. يعني هي حقيقة ملاحظة صحيحة أنا لاحظتها يعني في سبحان الله تتبعتها، يعني يقدم السر مع المنافقين لأنهم يسروا أولا والكافرين والجهر مع المؤمنين. قل لي لكن حقيقة يعني الذي أنا يعني تتبعتها شفت السياق هو له الأثر الأكبر في ذلك. السياق يعني الآية اللي تفضل فيها قل إن إنه يعلم قل إن تبدوا ما في أنفسكم قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هو الحساب على ما يبديه الإنسان أو على ما يخفيه. على ما يبديه. مو هكذا؟ صحيح. إذا أنت ما نفسك سر ما عملته ما نحاسب عليه. خلص. ولذلك قدم ما يحاسب عليه الإنسان أن تبدوا ما في أنفسكم. هو هذا لأنه هذا رهن الحساب. أيوة. ولذلك عندما نزلت هذه الآية يعني اشتد الأمر على الصحابة وجثوا على الركب. فنزل فيما عدد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أواخر البقرة. أواخر البقرة. فإذا الحساب معوض الحساب على الإبداء. الإبداء وليس على الإخفاء. وليس على الإخفاء. فقدمه. طبعا. بينما الأخرى الآية الأخرى قل إن تخفوا ما في صدوركم. طيب أو تبدو. يعلمه الله. لأن هو العلم إذا بالظاهر خلاص يعلمه كثير من الناس. لكن صح الخافي هو الذي يعني سبحانه سبحانه إذا كان يعلم ما تخفيه الصدور بداية فمن باب أولى أن يعلم ما تبدوه. يعني هذه فيها صفة لله سبحانه وتعالى بأنه يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. لكن في مثل هذه الآية أيضا قدم خائنة العين مع أنها ظاهرة. هذه الغمزة الخائنة يعني هنالك أمر أيضا نفسي فيها. معقول؟ طبعا مش هي غمز لا ليس ليس بالضروره. الله اكبر. نعم. تنظر لكن بخيانه بعد يتبعها. عجيب عجيب. تمام. الحقيقه اللي ذكرتها تفضلت بها انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون او يعلم الجهر وما يخفى ما هكذا؟ نعم. انه يعلم الجهر وما يخفى. انه يعلم الجهر وما يخفى. نعم. وانه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. نعم. لكن نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. انتهى. الآية الكريمة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. فكان يعني يثير سؤال عن تقديم السر على الإعلان. نعم. فذكرنا في حينها أنه الأصل هو السر لأن العمل مبدأه السر. هو يسر شيئا مقدم على ما يفعله باعتباره بداية. بداية. نعم. هو يعني في نفسه يقرر أمر. نعم. ثم يفعل. يفعل. فهذا هو الأصل. وذكرنا في حينها أنه قال الأقدمون أنه في حال تقديم السر على الإعلان يكون الكلام ما على المنافقين أو نعم. عام أو الكافرين والآخر بالعكس. ثم احنا ذكرنا قلنا إضافة إلى ما ذكر الأقدمون هو السياق كثيرا أو هو الذي يحدد إضافة إلى ما ذكر تقديم السر على الإعلان أو الجهر على الكتمان وما إلى ذلك. جميل. حتى ذكرنا في حينها قوله تعالى يعني إنه يعلم الجهر وما يخفى. لا ذكرنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. وقل إن تخفي ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فقلنا في حينها وإن قدم الإبداء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لأن ربنا يحاسب على ما نبدي لا على إظهار. بينما كان قل إن تخفي ما إن تخفوا ما في صدوركم والكلام قال يعلمه الله. نعم. والعلم هو أدل ما يدل عندما يكون في شيء مخفي فتعلمه ويكون أظهر. هذا في حينه. نعم. وأيضا مقارنة بقوله تبارك وتعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون